العلماء يقولون العبرة بكمال النهايات لا بنقص البدايات. من قدر أنه لم يلتحق بربه رمضان فإن باب التوبة مفتوح، ولا يليق بمؤمن أن يلقى الله وقد فرط في أيام شهر وليالي مثل شهر رمضان المبارك. ما شرع لنا ربنا التوبة إلا لنتوب. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. حري بكل مؤمن أن يعلم أن العشر الأول إلى انقضاء، فبقيت العشر الوسطى والعشر الأخر الأخيرة منه، وهي محط ركب فضل عظيم لمن أراد التوبة والإنابة إلى الله. رزقنا الله وإياكم الأوبة والإنابة إليه.